طبعا اذا لم تستطيع ذهبت الموت هذا ايضا قدر، ولهذا المؤمن يطالب ان يتبع القدر بالقدر. على ذلك عباره عن القدر بغير ما قاله شيخ الاسلام في العبوديه: لا جعل اخبار الحق بالحق والحق، يعني القدر ينافع بالقدر، فهذه كلها اقدار وكلها اسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. وانا لا علم لي بالمكتوب عند الله، وانما هذا مكتوب مني انني ادفع قدرا بقلب، ادفع الواقع بالطاعه، ادفع الغفل بقلبي بذكر الله عز وجل بقراءه القران، لا ان اذكر الموت والاخره، ادفع بها القدر الذي هو الغفل، ادفع الدواء بالعلاج، الداء بالدواء والعلاج كهكذا. وهذا بالذات ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعد: لان نذر ورثتك على الله خير لك من ان تذر معالفا وتكففوا للناس. فهذا من الاخذ بالاسباب وهو مرتبط ولا شيء فيه. اما الحرص الذي يجعل الانسان يمنع حق الله من المال ويخاف على اولاده ويقول كيف يعيشون وكيف يطعمون من بعدي ويجزع ويهلع، هذا هو الذي لا يجوز الجزع والهلع. اما ان يدخر شيئا مما اعطاه الله ليصلح حال ابنائه من بعده فهذا مأمور به ومطلوب شرعا، ولهذا لا يجوز ان يوصى باكثر من الثلث كما ثبت ذلك في حديث سعد الصحيح رضي الله عنه. هل عرض قضايا القدر لحضره العوام تفصيلا؟ ليس كل شيء من ضمن يعرض امام العوام تفصيلا، لكن بالنسبه لطلبه العلم ينبغي ان يعلموا ما يحتاجون الى علمه، والا اذا سال العوام فلن يجيبه. ومن لديه استعداد للعلم يعلم، وان كان يريد عن ذلك، لانه ليس كل واحد يريد عالما، لكن يظن هذا ما يعلم شيء لا يعلمه شيخ القدر، فسيظل دائما قد يتعلم شيء وعنده استعداد ان يتعلم اكثر من يعلم ذلك. ولهذا كما قال لك في الحديث الصحيح ابراهيم بن حصين: ان جحل واقتدر انا لست ضد ان فالقدر. اذا هذا مما يدل على ان الناس يعلمون ذلك، لكن ليس كل واحد. نعم، يقول سؤال من خالق النساء المقصود، يقول السؤال: انني ارى كثيرا من الناس يصومون لا يصومون، ولكنهم مع ذلك لديهم التباس في مساله القدر، فما السبب في ذلك؟ السبب ان الشيطان حريص عظيم، فاما ان ياتينا بالمعاصي الظاهره واما ياتينا بالمعاصي الباطنه وهي اشد. وهنا قال الله تعالى: وذروا ظاهر الاثم وباطنه. المعاصي الظاهره هي ما تدفع اليها الشهوات، ترك الصلوات او الزنا او خمر او ما اشبه ذلك، عافانا الله واياكم جميعا. لكن المعاصي الباطنه هي نتيجه الشبهات، الشبهات لا الشيطان بالشبهه فيشبه على الانسان دينه، فيضل بالقدر اقواما كم كفرت ومن باب المعاصي فأتاهم من باب الشبهات ومن باب الشكوك ومن باب فساد الإرادة وفساد الإخلاص، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلهذا هو حريص إما أن عبادك لا تعمل أو يجعل عملك فاسدا حافظا، وإن اجتهدت واستكثرت به. ولهذا يأخذ ذنبا ذكر هذا العدو والله، هذا عدو لديه تجارب طويلة، لديه عمر طويل، لديه أعوان كثيرة، لديه وسائل، وخاصة في هذا العصر سبحان الله، يعني أصبح لهذا العدو من الوسائل من نشر الليل والنهار للسيطرة على قلوب البشر والغفل عن ذكر الله شيء كبير جدا. حتى هذه الشبهات أصبحت الشبهات تتلاحق على الناس، شبهات في القدر، في الاحتفال، في الإيمان بالله، في نشأة الكون، في سبب وجود الإنسان، في نهاية الإنسان، شبهات متلاحقة. فلا تكاد ترى كتابة من هذه النوعيات أو مجلة أو فيلم أو كذا أو مقالة إلا فيها شبهة. سبحان الله، يعني نصر الله لولا ثقتنا بنصر الله وفي وعد الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى ولو الحمد لله والأمة فيها صحوة طيبة وفيها فئة ثابتة وتموت انتهى من كثرة ما تجد من بدر الليل والنهار في هذه الشبهات كلها. الأطفال كانت تجد إلى فترة قريبة يبدأ الطفل إلى أن يبلغ الحلم لا يسمع شبهة، الآن الطفل يحب في ذهنه الشبهات حبا كل يوم تقريبا كل يوم. ولهذا نقول ضرورة التربية على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العلم الصحيح لا ليس مجرد عواطف وليس مجرد استهارة، يجب أن تكون على علم وعلى يقين وإلا تعقل شبهات. فهذه بعيدة الشيطان، نسأل الله أن يكفينا وإياكم وإخوان المسلمين شر فوائده. يقول الناس إذا رأى الإنسان رؤية، يعني يقصد كلام طويل السرطان بعد الإخوة، فرأى الإنسان يقصد رأى رؤيا مبشرة، والرؤيا الصالحة الصادقة هذه مبشرة، يعني ينبغي للإنسان أن يفرح بها ويحدث بها. ما الذي يعمل؟ أما أشرنا لهذا المثال، يعمل لتحقيقها. يعني أنت إذا رأيت رؤيا بأن الله سبحانه وتعالى يهدي بك طائفة من الناس، أفرم على يديك وأفرم على يديك. العمل والأشياء حقيقة أن تتسلح بالعلم وأن تستعد وأن تذهب إليهم وأن تبذل الدعوة لهم حتى تتحقق لك هذه البشرى. وكذلك لما قلنا براءة البشرى من نفسه يكون له أبناء كبير، ماذا يفعل؟ يسعى ليتزوج المرأة الصالحة ويسعى لأن يكتب هذه الذرية الصالحة الطيبة، أي يجني الأسباب التي تجعل هذه البشرى حقا إن شاء الله. كما أنه لو رأى أو ظن أو توقع ما يشعر وليس فإنه يسعى إلى امتلاكه، لو وقع أي فرق عنده الأسباب لامتلاكه. ومع ذلك طبعا بين البشرى وبين الكلام السيء. نحن يقول قد يقول قائل أنا أؤمن بأن الله بعلمه الأزلي قد علم ما سيكون من اختلاف الناس وتفرقهم بطريق الخير أو الشر، كما السر الذي من أجله ذهب فلان إلى طريق الخير وفلان ذهب إلى طريق الشر. قد تجيب بأن هذا راجع إلى إرادة الإنسان وحسن الجهاد وقدره والتزامه بطريق الخير، فيقول لماذا لم يطلق علمنا إليه بإرادة واحدة متساوية؟ ولماذا استطاع هذا ان يتحكم في اراداته ويوزع هبته نحو الخير وذاك لم يستطع ان يفعل ذلك؟ انا اعرف ان انت وجودك كما تفضلت، فاقول لك لو سالتني لماذا اختار هذا الخير اختار هذا الشخص ان هذا ذهب هذا الى طريقه اليمين وهذا الى طريقه الشمال؟ نعم، فاجيبك بانه فعل ذلك باختياره، والله سبحانه وتعالى قد فطر ذلك عليه وسلم، لكن هو ذهب وفعل ذلك بكامل ارادته واختياره. لكن يقول ان قلت فسيقول لماذا لم يخلق هذين الرجلين او لم يخلق هذان الرجلين باراده واحده متساويه؟ اقول لك ايضا السؤال هذا الذي يعود متوجها اليك، السؤال هو يحقق ان توجهه اليك لتساله، اقول لك اخطا لماذا اخطا؟ اقول لك كذا. لكن اذا وصلنا الى انه طيب لماذا كان اختياره هكذا؟ لماذا اعطى هذا الاختيار؟ اذا هذا الاختيار لا يتوجه الا الى الله. ما الذي يستطيع ان يسال الله لماذا يا رب جعلت هذا يتوجه للخير ويتوجه للشر؟ من يستطيع؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لو ظن في الامر ذنب كما قال عمران بن الاسود اليس ذنبا؟ انا عبد هل ظلمه الله عز وجل شيئا؟ إذا جاء هذا الإنسان يوم القيامة قال يا ربي لم أسمع بنبي ولا برسول قط. لا يظلم الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يظلم الله، لا يأخذه مع أن الفطرة موجودة لكن لا يأخذه إلا بما بلغه. جاء يوم القيامة وقال كنت مجنونا كنت صغيرا كنت هائلا كنت أبكم فلم أسمع شيئا من الدين، كيف تحاسبني يا رب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا أبدا، لا يظلم ولا يدخل يدخل النار سبحان الله. يقول يا ربي لا بلغ لك. إذا لو جاء هذا الذي اختار طريق الشر فقال لهم اوقفوا نادي الله يوم القيامة، هل يحبون الاحسان هذا الاحترام؟ فيقول ظلمتني يا رب. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى اعطاك القدرة واعطاك الاختيار وانت احسن، ولهذا لا يقول ذلك احد. انما الفلاسفة والمتكلمون استشكلوا هذا في رؤوسهم، أيضا لقرون ذلك، يعني هذه الشبهات حقيقة. ومن ذلك الذكر مثلا شكل أربع مرة أنت واحد من الكفار اللي ما سمع هذه الشبهة ولا يقرأه إلى هذا ولا شيء. ومن ذلك من يا أخي يا أخي الإنسانية من ذلك أنت يا فلان مسلم ولا كافر؟ من ذلك بعيد كافر كافر؟ فإذا لا تسلم لا أبغى الإسلام والحق والدين يقول الله يا رجل طريق الجنة الدبر أجل الله من الإسلام المغربي ثلاثة مع الشيء وعين تقول له الله المحكيم أنت مجبور مجبور أنك مجبور لأنك الله تعالى لا يظهر على الكفر كنت أسلم يقول لك حكمي يا واحد الجنة هو الحكمي إيه مني جمال يا شيخ يا أبغى لا أكون أسلم ربما تتحمل مسؤولية هذا الكفر الاختياري بالنعم كافر باختياري هو كافر باختياره اتحمل مسؤولية حتى لو كان سلاما وهذا هو اللي قال الكفار قريش وهذا هو اللي يكون كل كافر اللهم ان كان هذا من الحق من عندك فانصر علينا اله من الحق فلا عندهم هذه قضية مجبورين يا رجل او بالله لا يمكن ان يكون الحق ان كان الحق اكبر من الله فهذا الكافر اذا سأله مستعد تحمل تبعت هذا الكفر حتى لو قال الله ويجب لله الله انك مرجوع الحديث ابدا ويحاطب يوم القيامه على حلال يعني تعلم انه مختار وانه لو جعل اصلك بهذه اللحظه فالمثل يقول لي هذا وليس لا هذا دخول الا اذا في اعتراض على الله عز وجل لا يمكن ان تصل اليه العقول البشريه الا بان تضل لا تتحدث فيه لا تقول فيه إلا إذا ظلت وذهب على الخلاف المختفي مش هذا وليس برضو مرة معه إذا الأخ يكون لك شاد يقول لي إني حاس أنه رجعهم شاد أهتدي فيه يعني ولا يزال في أبصاره هل هذا من الخبر الإبليسي؟ هنا هذا نوع قبلية الإبليسية إذا أنا حاس أن في يوم يجي راح أهتدي طب الآن لا يبدع الماضي لا ما رأيك رجاء الموت الآن من أين جاءت الإسلام فإن السوف تعيش فضلا على أن السوف تهتدي أنا من تصوير الشيطان مثل الله يعطيه وإياه طبعا عنه مبادئ وهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا أقول لهم بأخطر وما سبق الله بادئ بالتوبة وبادئ بالعمل رفع دار السلام في قضية العلم لا يخفى على أحد منكم يقول الإنسان تعتريه بعض الأنفاق الشيطانية وكيف يعلم الله كل شيء في آن واحد ويعلم مثلا من المملكة من في أمريكا نص واحد نبي هذا هو يعني لا إشكال فيه أنني أنت حسابي ونفسي أمر به أن لا نسترسل وراء الصوت الشيطانية لا تسترسل وراءها يجيب الشيطان يقول لك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان حدث يقول من خلق الله يقول لك من امنت بالله المتكلمين قالوا اذا ياتي الشيطان ولو شيطان يشبه وكذا قل له ان التسلسل موضوع هذا يبدو لك بلد هذا التسلسل موضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلسل موضوع صحيح انه تسلسل موضوع اخر لكن قال قل امنت بالله استعد ذلك كما قال قل امنت بالله الشيطان يقول لك هذه الشبهة البسيطة سبحان الله أنت المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسل الآخر أنت الصائم المصلي الحاج المعتمر المطيع لله ورسوله الذي ترى آثار العلم بالله عز وجل وآثار حكمة الله وآثار رحمة الله وتقرأ كتاب الله وترى عجائب فعل الله بالعصاة وعجائب نصرة الله وتوفيقه للطائعين كل هذه الحقائق عندك من أخسنها البصر من أخسنها الشتار بخالص نور هو هذا هو يفكر من لأنه يفكر تقول لا تستحق أبدا ولهذا ما علينا من هذا الخاطئ بما نستعيذ بالله ما استفاد الرسول ورسولها لنا بالله. لا يحتاج هذا الرسول الى ان نبحث ونرد ونبغى جواب مقنع. سبحان الله، فالذي ينكر الشمس ينكر هذه نفس الاسئله، هل هذا الشعاع هل الحراره تحس بها اذا الحراره تجدها الشعاع والشعاع من الشمس؟ هذا عمليه صحيحه من المسلمين لكنها في الحقيقه عمليه استدلال على شيء ظاهر بارد. ولهذا يا اخوان اختلف السلف الصحابه انظر ما جاءت مثل هذه الاسئله، ماذا يقول؟ حتى الاعراض اللي جاءت من خلق لا اله الا الله رضي الله تعالى عنه قال خلق خليل يا رسول الله اعراضي من بابل، يعني حال الاعراض قد تصل الى المذاكر وايضا مما يعلم سيدا ما نزل الله ورسوله درجه على الاعراض والعلم بين درجتين واحد درجه الصلاه لا يثبت القول في الاصل الاول انه عالم لأن الخليل ليس مجرد العرض بل هو العلم لا يشبه شيء. فالمقصود ان الانسان الذي انار الله تعالى قلبه بدلائل الايمان لا يختلف وراء هذا الافكار. ولذلك نحن نعيد على المتكلمين وعلى غير المتكلمين وقل لا سبحان الله كتاب الله ينطق بالحق وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته دون ايدينا وتجهدون نحن تريدون ان نستجيبوا بادله عقليه السمع وقد تقوى لا يعني عندنا براهين اقوى من ذلك. أن تقول وتثبت أن الله تعالى موجود يقول لا يحتاج جهدكم يعني هدفتم طيب الفحص في غير قائد لنا إلا بأنكم في الله هل يحتاج أحد الشيء أن نقرر أن الله موجود؟ نحتاج أن نقرر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود المألوف المطاع المتبع شرفه ودينه هذا اللي نحتاجه. وهكذا إذا كان هذا السؤال هذا السؤال لا بحث مقراه ان كان نفسه يعني اقرها ذلك يقول له ارجو ان يفهم كلامي خارج عصام النبوه اعلم ان المقياس الرباني للعباد هو التقوى يعني للكرم المطاعه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل العربي فلا الى اخر الحديث ونحن نعلم انه منذ بدء البشريه واللون الاسود مضطهد الى يومنا هذا وانت ادرى بما يحدث في عالمنا اليوم وتعيير الساده والعجيب. السؤال لماذا قدريه اللون الاسود؟ وسبحان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون. نعم والاخ الله خير قد اجاب لا يسال عما يفعل. الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الانسان من طين من الارض فقرر الرحمن سبحانه وتعالى قبضه من امراض الارض فكان الناس يعاني كان في تباعد وفي الوانهم وفي اصابتهم فوجد ان الناس فيهم ان يمكن الذهب لكن جدا جدا ويجد ان يصير مثل التراب مثل الجدار لا من الاسد ويجد فيهم الابيض فيهم الاحمر فيهم الاسود فيهم السند فيهم سبحان الله يترك الله سبحانه وتعالى ما يشاء. ولما جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعايير كما تفضل الاخ وسلم جعلها جعل هناك ابتلاء الناس يبتلون هناك اناس يعين بهم هناك يعين بنسبه هناك يعين بموته وعنصره هناك يعين بدينه الانبياء الرسل الكرام عينوا بالايمان ان يراك في تباهه يراك في ضلاله مهتم ولكن ما عين به الانبياء عينوه بالايمان يفهم منهم فكيف نستغرب ان يعين الانسان بلسانه او بلونه او وجهته الاجتماعيه او هذه الابتلاءات وهذه الاخطاء يقع فيها الناس اذا انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الانحراف الذي يقع من الناس الله تعالى له فيه حكمه فيكون لهذا المحير بما لم يجعله الله تعالى مثالا للمفاضله قال ان يعير به عليه وجه وذاك يعير في نسبه او في لونه او عنصره او في حلقته او اي شيء وصبر وليست من كسبها ولا حرارتها فصبر فان له بذلك الاجر. اذا هذا نوع من انواع الابتلاء ونوع من انواع الامور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته مكانا لتغير الافهام وليقصر الله تعالى يوم القيامه بين الناس الى قالوا فيها يختلفون بلا اختلاف في هذه المعايير. Thank you. حقيقة ما هو من نقيل عليكم يعني لكم إذا لا تقنوا أن حاول نقصر إن شاء الله الأسئلة المهمة لكن هذا السؤال يصرح حديث من هو توضيح الغموض بالنسبة لحديث السبعين ألفا الذي هو صلى الله عليه حساب ولا عذاب وذكر لهم وهم لا يسترقون ولا يتطيرون هل معنى هذا أن التداوي ملاحظ القضاء والقدر أم خلق القمة لكن الإنسان لا يتأثر بعد القمة يحتاج إلى تأكيد التداوي لا ينافي القضاء والقدر بل هو دفع القدر بالقدر هو من القدر لكن السبعين ألفا هؤلاء هل قال لا يتداوون هل قال لا يتعاقبوا الأسباب لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون انظر يا فلان نوع معين فقط ترفعوا عنه بلغ بهم كبار التوحيد ان تركوا هذا النوع فقط لكن لم يقل لا يذهبون الى الاطباء لا يتعالجون لا ياخذون دواء يصبرون مطلقا في كل مرض يصبرون دائما لا فاذا الدواء الذهاب الى الطبيب التداوي الاخذ بالاجسام المشروعه لا ينزه الانسان عن تحقيق التوحيد ليكون جعلنا الله واياه موجوها ولا يستغنى عنه لكن التغير او طلب الرقية هو الذي يؤثر فعلا النص محصور فقط فيما ان الحكم محصور فيما ورد فيه النص ولا تعدى ذلك الى غيره كجميع ما حدث من الانسان خيره وشره من القدر نعم انا تبين كل علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه حق المراتب الاربعه ما لا نقول تعالى ما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر ليس في الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هذه الآية مما أشكل على القدرية وظلم فيه وساهم لم يتكلمون وأن الله سبحانه وتعالى رد قول المنافقين الذين قال الذين يسقطهم حسنة يقول هذه من عند الله ويسقطهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون ان يفعلون حديثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الآية بحمد الله ليس فيها إشكال على نهج على السنة والجماعة وكما فسرها علماء السلف لكن الحيرة جاءت كيف يمكن الله عز وجل على المنافقين قولا انما اصابنا من حسنة فهو من الله وما اصابنا من سيئة فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين ثم بعد ذلك يقول ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن الله في كلامه كيف يمكن كلامه ويكتبه ويقول من لا يسترون ولا يكادون يسترون شيئا اما هؤلاء القوم لا يكادون يسترون حديثا ثم بعد ذلك هو يقول ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن الله الجواب أن الحالين المقامين مختلفان الكافر المنافق العاصي الفاجر لا أصابه من حسنة فهو من الله فضلا فضل الله تعالى وما أصابه من سيئة فهي من نفسه سببا يعني بسبب نفسه يعني عقوبة والحال أن كل من عند الله الخير والشر كله من عند الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا نظرنا فإذا قالوا ما أصابنا لما قالوا ما أصابوا من حسنة فمن الله حق وما أصابوا من سيئة فالسنة فهو يقول هذه من عندك شر من عندك إشمال من يعني من هذا ذلك يعني يا محمد أنت السبب في هذه المصيبة فقل لا ما أصابكم من حسنة فهي فضل من الله لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من الكرم وإلا هو مقال كما يسعد الدنيا لكن يعفو عن كثير من الكرم وما أصابكم من سيئة فليس بسبب محمد صلى الله عليه وسلم بل بسبب ما حرمتكم أنتم بسبب ذنوبكم أنتم ولهذا من أراد أن يوضح ذلك وزعه بشقاق إلا شبهة فيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول له ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لا أحد بدل من المنافقين لأنهم قالوا إن محمد من بعض استمر بموسى على النار، استمر بموسى على النار، وهكذا. فإذا ما يصيب الإنسان من خير فهو من الله أجر، وما يصيب من شر فهو من الله أجر. فهو قال هذا الإنسان صالحا أو صالحا، فأن يجعل غير الله هو الذي يصيب لا، لكن السبب حتى وإن كان السبب من غيرك جاءت مصيبة وأنت عاصي، ولو كان السبب من غيرك ففي الحقيقة أنك أنت السبب، أي عاصيتك هي التي جعلت هذا الإنسان يفرط عليك. وهذه حقيقة واضحة عند المؤمنين جميعا، ما كان المؤمنون مستلم الصالح يبتلوا حتى الاستبصار إلا يظن أن هذا من عند الله، حتى لما ابتلوا يوم أحد إن هو من عند أنفسكم، فتخليط الكفار عليهم بالقتل هذا من عند أنفسهم، أي بسبب بلدهم وليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول. لعلك بسلم خير من يقول الله قلت ان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ولكن هذه الاشياء منها المعاصي ومنها الطاعات، ولا شك ان الله سبحانه وتعالى يكره المعاصي، فكيف نرد على هذا السؤال؟ هل الله يخلق شيئا لا يحبه؟ هل الله عز وجل يخلق شيئا لا يحبه؟ كل يجب ان تجاوب عليها، من الذي خلق ابليس؟ هل هو يحبه؟ لا يحب، لا يحب الكافرين، إلا الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، إذا نعم الله عز وجل يخلق ما لا يحب، ويساء ما لا يحب، الشرك يحبه الله لا يحب الله، لكن الصورة سبحانه وتعالى سورة الأنعام التي ذكر فيها احتمال المشركين قال: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فنحن عن ذكر ما شاء ما فعلوه، لكن هو شاء أن يشركوا، ولا شاء أن يشركوا، لكن هل يحب أن يشركوا؟ لا، فمن هنا قلنا في مشيئة كونية ومشيئة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولم يكن يعيد عليكم السؤال، يقول الله بالأول، من واحد سألك عن إنسان يشرب الخمر قالت هل يريد الله هل اراد الله ان هذا يشرب الخمر؟ يقول لا تريد الله ولا تريد الله بالاطلاق، تقول ماذا تريد بالاراده؟ ان تثبت ان هل اراد الله ان يشرب الخمر يعني ان الله قدر ان يشرب الخمر، نعم الله قدر ذلك لانه لا يكون شيء الا بقدره، هل اراد الله ان يشرب الخمر اي هل اراد هل احب الله وشرع أن يشرب الخمر؟ لكن الله لا يحب أن يشرب الخمر ولا يشرعها، إذا عندنا تفصيل، فالمسلم يعلم ما يجوز، فما له تفصيل؟ أراد أن تشرب الله لا أراد أن تشرب خطيئته، إذا يريد أن تنجح فتنجح، لكن لابد من هذا الشيء، الله تعالى شرعا لم يرد أن تشرب الناقة شرعا، لكن قدرا أراد ذلك بدليل ما قصده، والأعراض ما جاء إلى عالم الموجود يسأله عن الإرادة الشرعية، نعم وعارف بحرام كتاب ماذا، ما قال هذا ذلك، لكن يريد هنا أن يدعو لأن الدعاء رد القدر الأمر، فهذا هو الذي يقول الله عز وجل، فهذا قال أن أمة القدرية ما دعا الله أن يرد الناقة، يريد أن يثبت مذهبه وأن يقرره كما قلنا مثل ما شرحناه أمس، يريد أن يقرر مذهبه، فقال له قف اللهم قل أنا أدعيك، اللهم إنك لن ترد أن تشرك ناقتك لا قد الله ربها عليك، قال العربي لا حاجة أن يريد هذا، فكيف قال أخطى أن يريد أن ترد، قال أخطى مثل ما أراد أن لا يريد أن تشرب خطيئة، لكن هذا هو عند الله نبتين، الإرادة بمعنى المشيئة هذه كونية قدرية، أما الإرادة بمعنى الرضا والشرع والمحبة فهذا شيء آخر، إذا هل الله عز وجل يخلق ما